رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حبايا. ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهدايا. صبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حبايا. ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهدايا. وثلاثة العيد ونقول ونعيد ذكر الرحمن آية بآية. أيام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية. ايام رمضان رحمة وفرج ورضا الرحمن.